صبرا راجعت إلى الشكوى وناديت في الأسحار يا كاشف البلوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على حب النبي كلتنا سوا أيوة لا إله إلا الله طرقت باب الراجة والناس قد راقدوا طرقت باب الراجة والناس قد راقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقلت يا أمالي في كل نزلة وقلت يا أمالي في كل نزلة يا من عليه بكشف الضر يعتمد على الباب عبد من عبيدك واقف على الباب عبد من عبيدك واقف كثير الخطايا مذنب يرتجي العفو أنتم كرام لا يضام نزيلكم فأنتم كرام لا يضام نزيلكم فأنتم كرام لا يضام نزيلكم فأنتم كرام لا يضام نزيلكم فأنتم كرام لا يضام نزيلكم فأنتم كرام لا يضام نزيلكم وحاشا نزيل القوم يظمى ولا يروى وقلت يا أملي في كل نزيلة وقلت يا أملي في كل نزيلة يا من عليه لكشف الضر سوا